الحمد لله رب العالمين. فقال عتبان بن مالك رضي الله عنه، ونسأل الله أن يجمعنا به وإياكم مع نبينا محمد في الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم. فقال هنا عتبان: فهلا أتيت يا رسول الله صليت في موضع أتخذه مصلى؟ إذن قلنا بأنه لا يصح لأحد أن يذهب لأحد ويحتج بهذا الحديث ويقول تعالى يا فلان صل في بيتي في مكان أتخذه مصلى، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام ذاته مباركة، وليس لأحد أن يقول بأن فلان ذاته مباركة إلا إذا جاء الدليل والنص في ذلك، فإن بعد النبي محمد البركة إنما تكون بركة أعمال أو بركة أمكنة أو بركة أزمنة، الله هو الذي يبارك فيقول هذا المكان مبارك، كالمسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أو هذا الزمان زمان مبارك، واضح هذا؟ كرمضان سمى كتابه مبارك، واضح هذا؟ وهذا ذكر مبارك أنزلناه. فأما البركة إنما تكون بركة أعمال، لكن الذوات هذه كانت للنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الذي يليه: عقد الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث قال: باب اتخاذ المساجد في البيوت. ثم ساق هذا الحديث، فاستنبط الإمام البخاري رحمه الله من هذا الحديث جواز اتخاذ أماكن في البيت تخصص لأمر الصلاة. تريد أن تصلي سبحة الضحى، تريد أن تصلي النوافل القبلية والبعدية، تريد أن تصلي قيام الليل، هذه السنن والوتر والنوافل اجعل مكان في بيتك له إيه؟ له هذا الأمر. لذلك قال: باب اتخاذ المساجد في البيوت. وتسمى أيضا المحاريب. المحاريب جمع محراب. مثلا: باب اتخاذ المحراب في البيت. المحراب أي المكان الذي يصلى فيه. سميت، قال البخاري، باب اتخاذ المساجد لأن هذا المكان يسجد فيه، فسمي مسجدا. واضح الكلام؟ ليس بالمحراب الذي يكون مثلا في القبلة، مفهوم؟ هذا لا يسمى محرابا. بعض الناس جعلوا المحراب مقوس مدور، صنعوا فيه أشياء غريبة كده، مفهوم هذا؟ سموه هو محرابا، مع إن المحراب هو المكان الذي يتخذ، يعني اللي انت فيه ده اسمه ايه؟ المكان ده يسمى محراب. المكان اللي بيصلي فيه المأمومين اسمه محراب، كما أنه اسمه مسجدا. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال الله عز وجل: قال وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. يصلي في المحراب أي هذا المكان الذي جعله إيه؟ مصلى. إذن كأن سنة الأنبياء أنه كان هناك مكان إيه؟ يصلى فيه في البيت. لذلك يعقد علماء الحديث باب المساجد في الدور. المساجد هذا المكان يتخذ مسجدا، مساجد للدور. فقال هنا عتبان ابن مالك رضي الله عنه: فقال يا رسول الله هل جئتني أتخذ في هذا، تصلي في بيتي أتخذ هذا المكان مصلى؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفعل إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، قال أفعل إن شاء الله. وهذا فيه دلالة على أن لو أن أخيك طلب منك شيئا وأنت في استطاعتك أن تجيبه في هذا الأمر أو أن تسعى في هذه المنفعة له فلك أن تنفعه، فإن هذا من باب حق الأخ على أخيه. قال أفعل إن شاء الله. قال عتبان، قال محمود بن الربيع: فحدثني عتبان أنه جاء في أشد، قال جاء في النهار حينما اشتد النهار، حينما اشتد النهار يعني الشمس صارت إيه، بدأت في قوتها، يعني زي ما تقول كده ممكن مثلا الساعة 8 كده 9، فاهمني؟ قال حينما، فجاء في النهار حينما اشتد إيه، اشتد النهار أي بدأ في إيه، بدأ في شدته. الإمام ابن خزيمة لما ساق هذا الحديث يا عم قال إيه، باب صلاة الضحى، باب إيه، صلاة الضحى، خلاص. يبقى جعل ده وقت الإيه، يقول لك أفضل وقت للضحى حينما يبدأ شدة النهار. اثنين، عقد هذا الحديث ليرد على من قال بأنه ليس هناك صلاة ضحى، ليس هناك صلاة ضحى. هو نوافق أو نختلف معاه في هذه المسألة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إليه، هل ذهب إليه فقال لعل النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ذهب في هذا الوقت فمنها أبين له هذا المكان ومنها أصلي، ومنها أصلي الضحى، فقصد صلاة الضحى، أو أنها جاءت وفاقا، أو أنها سنة، مفهوم؟ لكن ابن خزيمة ساق الحديث في إيه؟ الضحى. ليه؟ لأن عتبان قال حينما اشتد النهار، حينما اشتد النهار. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام، قال عتبان: فجاءني ويلازمه أبو بكر. أبو بكر ما يسهوش رضي الله عنه، في مكة معه، في الهجرة معه، حتى النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر فقال: إن الله، عائشة بتقول إيه، عائشة اللي حدثت بالحديث ده، وكانت إذاك صبية جارية، فقالت: فجاء رسول الله في وقت ليس هو بمعتاد فيه المجيء، جالنا في وقت من الليل ليس يعتاد فيه ليه المجيء، مش عادته يعني، واضح. فجاء إلى أبي بكر قال: يا أبي بكر، إن الله أمرني بالهجرة. إن الله إيه؟ أمرني بالهجرة. أبو بكر قال لي: قال الصحبة يا رسول الله، ما فكرش بأي حاجة. طب يعني ممكن إيه، خليك معايا، لو أنت مثلا، إحنا كده هنفكر، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، إن الله أمرني بالهجرة، فأنا مثلا هفكر هودي العيال فين وهعمل إيه وهجيب إيه وأسوي، هاخد وقت بعد كده أقول له إيه، ماشي الصحبة يا رسول، ما فكرش، هو أصلا ما يعرفش، هو أصلا لا يدري، واضح. حتى جاءه النبي فقال له: إن الله أمرني بالهجرة، قال الصحبة. الأمر بقى في أبي، في أبي بكر. أبو بكر عمل حاجتين. قالت عائشة: فلما قال له ذلك بكى. قالت عائشة: ولم أكن أعرف أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبو بكر يبكي من الفرح. فرح ده هيسيب، خد بالك افهم، ده هيسيب بيته، بيته، هيسيب موطنه اللي تربى فيه وكبر فيه، واضح الكلام، هيسيب حاجات كتير لهجرة. لا ده مش فرح، ده بيبكي من الفرح. قالت وما علمت أحدا يبكي من الفرح حينما رأيت أبا بكر يبكي. أبو بكر بقى المسألة الثانية قال إيه؟ قال قالت عائشة وكان أبو بكر كأنه يعلم ذا فجهز راحلتين. كان هو أصلا مجهز جمالين، كأنه حس إن إيه هيجي وقت إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له في أي وقت الهجرة، فكان مجهز جمالين. شوف شوف الصحبة، يعني شوف الصحبة أبو بكر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من باب إلا وكان لنا وسدت خوخته، يعني عمل حاجة إلا وقد سددنا إلا باب أبو بكر فالله يجازيه عليه. يعني بيقول أبو بكر أي واحد عمل حاجة للإسلام جزيناه له، إلا أبو بكر عمل أشياء في الإسلام دي ما نقدرش نجازيه، الله إيه؟ الله يجازي. قال وقد جهزت راحلتين، كان عارف حاسس يعني. قال له النبي عليه الصلاة والسلام الثمن، يقول له بحقها، شوف حقها كام، خد فلوسه. شوف يقول له إيه، يقول له الثمن. الشاهد إيه؟ كنا بنقول إيه؟ أبو بكر رضي الله عنه فلازم أبو بكر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إيه؟ إلى بيت عتبان بن مالك. ودي فيها فائدة، مسألة، هل يجوز إذا دعاك صاحب البيت أن تأتي بضيف آخر لم تأذن به صاحب البيت؟ ما هو دعا مين؟ هو دعا أبو بكر. فهل يستأذن صاحب البيت في إتيان الضيف أم لا؟ فهمت الكلام؟ دي مسألة فقهية. من أهل العلم من قال نعم لا يشترط إيه؟ أن يستأذن. يعني أنا مثلا هو أنا استأذنت أنا الواحد فرحت جايب معايا واحد تاني أو اتنين تاني، خلاص الكلام؟ فقالوا يجوز بغير إذن صاحب البيت للنص ده. شوف شوف بقى أهل العلم بيستنبطوا إيه حاجات. إحنا ممكن نقرأ الحديث كده، الله المستعان. فقال لك لهذا الحديث الفريق الثاني قال لا، لا يجوز أن يذهب إلى بيت صاحب إلى صاحب البيت ومعه أحد إلا إذا استأذنه. إلا إيه؟ إذا استأذنه. ليه؟ قال لك للحديث الذي رواه الإمام الترمذي من حديث أبي الهيثم بن التيهان أن النبي عليه، والحديث برضه بيروي أبي هريرة، النبي عليه الصلاة والسلام، وده برضه بيروي حديث جابر، النبي عليه الصلاة والسلام دعاه، معذرة، لا حديث أبو الهيثم ده في قصة ثانية، حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه جابر إلى طعام. حديث أبو الهيثم من التيهان النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج فخرج أبو بكر ما الذي أخرجك الجوع، وعمر ما الذي أخرجك الجوع، فذهب إلى أبو الهيثم من التيهان فسأل زوجته أين أبو الهيثم، قالت ذهب ليأتي إلينا بالماء. فلما جاء أبو الهيثم بالماء فوضع الماء ثم التزم رسول الله حضنه. يعني ده دليل على أن الضيف يجوز إيه؟ أن يلتزم المضيف، مفهوم؟ وذبح لهم إيه؟ كان عنده ثلاثة أعنز، فقال له النبي عليه السلام إن شئت أن تذبح بغير لبن، يعني ما تكونش هي اللي بتحلب منها، فذبح لهم فأكلوا. قصة طويلة. الشاهد حديث جابر قال دعا النبي عليه السلام لطعام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتأذن لصاحبي؟ يعني في اثنين عايزين يجوا معايا، أتأذن؟ قال بما شئت يا رسول الله. الشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ استأذن يا اخي، ادب، استأذن. منهم بقى من فصل، قول الثالث من فصل، قالوا يجوز أن يستأذن، يجوز أن يستأذن ويجوز ألا يستأذن. يجوز أن يستأذن لحديث جابر، واضح، إذا كان هذا الإذن ابتداء لدعوة طعام، لأن ممكن أنا دعوتك لطعام، أنا عامل حساب أكل أنا وإنت وزوجتي وابني بس، صح الكلام كده؟ فأنت لو جبت معاك واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، طب ممكن توقعني في إيه؟ في حرج، يبقى تستأذن. ولو قلت لك لا معلش أنا آسف يعني حضرتك بس اللي فيك، ما ينبغي لك أن تغضب مني، لأنه حق أعطاه لي الشرع، فلا تغضب من شيء أعطاه لي الشرع، لحقي أنا. وإذا قيل لكم رجعوا، أنت بتتصل بي، هل واجب علي أن أنا أرد عليك؟ معلش، هل واجب علي؟ رد؟ لا، لا يجب، ما هي هي. وإذا قيل لكم رجعوا فرجعوا، واضح الكلام؟ ممكن. لذلك مثلا واحد بيتصل، أنت بتتصل على حد ما ردش عليك، عندك ألف عذر التمسه لأخيك، ممكن يكون عامله صمت، ممكن يكون في شغل، ممكن إيده فيها حاجة، ممكن يكون مش عارف بيعمل حاجة، ممكن مش عايز يرد دلوقتي، عذره معاه، قول كده عذره معاه. ما تظنش في أخوك على طول السيء، مش عايز يرد عليا، بيتكبر علينا، مش عارف إيه. ليه المرض اللي في القلب ده؟ ليه الأمراض دي؟ ما تخلي قلبك سليم كده، تخليه أبيض، مفهوم؟ سلم لإخوانك المسلمين، ده لو ما فيهوش عذر هات له يا سيدي أعذار. ما تعرفش، هو أنت بتطلع على الغيب، يعني أطلع على الغيب، أنت لا تدري، مفهوم الكلام؟ فاجعل قلبك سليما لإخوانك المسلمين. فطب ينفع مثلا أجي معلش والله ما ينفعش، إذا كان لكم رجعوا فرجعوا هو أزكى لكم. يبقى من جهة أمر الطعام أو من جهة أمر الدعوة، يبقى هنا إيه؟ استأذن. أما من جهة حق آخر، هنا هذا الحق إنما لي، لأن أنا الذي سأذهب إيه؟ يعني مثلا أنا عايز حضرتك في مسألة علمية، عايز حضرتك في مسألة، في مسألة علمية، ممكن هنا أجيب حد معايا عشان هيستفيد من المسألة العلمية دي؟ أنت ما دعوتنيش لطعام وشراب، فهمت الكلام؟ فهذا أصلا حق إيه؟ لي، لأن أنا الذي سأعطيك الإيه؟ العلم، فأنا أرى أن فلان ده يحتاج لعلم، فجبته معايا عشان يستفيد. لذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام أتى بأبي بكر رضي الله عنه، واضح الكلام؟ طيب للحديث بقية إن شاء الله، قوموا نصلي إن شاء الله.